السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفرايني رحمه الله، وما زلنا في المجلد 11 في كتاب النكاح وما يشاكله، الحديث رقم 4676. لعل أحد الأخوة يكتب في التعليقات مجلد 11 الصفحة 364 رقم الحديث 4676. قال رحمه الله تعالى: باب حظر إنكاح الأيم حتى تستأمر، وإنكاح البكر حتى تأذن، وأن إذنها السكوت. البكر إذا سكتت معناها أنها موافقة، وأما الأيم تستشار وترفض أو توافق. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو علي الحنفي حاون، وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، استأمر يعني تستشار، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. حدثنا أبو عمران التستري موسى بن زكريا البصرة قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق الصنعاني عن عبد الرزاق، نعم، يقول كذا في الأصل، ولم أقف على راوي بهذا الاسم، ولعله خطأ من النساخ. ويظهر أن إسحاق بن عباد الدبري الصنعاني، وإسحاق شيخ أبي عوان في روايات كثيرة، كذلك هو تلميذ عبد الرزاق. إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري راوي المصنف، عن عبد الرزاق عن مامة رحيل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر الثيب وتستأذن البكر. قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا أبو عمرو حاول أخبرني العباس بن وليد العذري قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي مثله قال: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصموت. حدثنا محمد بن أبي تمام العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياسح وحدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وعباس الدوري قال حدثنا هارون إسماعيل قال أخبرنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حدثنا أحمد بن أبي عمران المعدل قال حدثنا ثورة بن الحكم بإسناده مثله، اتفق أبو هشام وشيبان ومعاوية في هذا الحديث. سمعت أبا العباس البرد يقول: الأيم التي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح. قال الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم. حدثنا يوسف ابن مسلم والصغاني وأبو حميد وابن أبي الحارث قالوا حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج قال: سمعت من أبي مليكة قال يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها تستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنما هي تستحي فلتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إذنها إذا سكتت. حدثنا يوسف بن عبد العال قال أخبار بن وهب حول حدثنا ابن جنيد وأبو مية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده مثل حدثنا أبو العباس الغزي الرازي قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي بيك عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن البكرة تستحي فقال رضاها صمتها. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها يمتنع من تزويجها منه وإن كرهه وليها ورغب في من هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن الفضل حدثه عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق من بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر حان حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى والقعنبي كلهم عن مالك عن عبد الله بن فضل بإسناده مثله. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك مثله والبكر تستأمر. أخبرني أبو سلمة الفقيه قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزمري عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها دون وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن فضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر رضاها سكوتها. حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا ابن جعفر طمس في المخطوط عن عمران بن بكير الضبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس عن رجل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أولى بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإقرارها سماتها. حدثني فضلك الرازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن عبد الله بن فاضل بمثله تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها. حدثنا محمد بن مهل وإبراهيم بن برة الصنعانيين قال حدثنا عبد الرزاق حان حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها. كذا قال معمر. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال حدثنا وكيحة وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن بن موهب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن كحت فهو باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له. باب الإباحة للأبي أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها والإباحة لزوجها يدخل بها قبل البلوغ. الدليل على أن السنة في البناء بها نهارا. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة حدثنا أبو مية قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي المسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين يعني حينما عقد عليها عليه الصلاة والسلام فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوعكت فتمزق شعري فأوفى شعري جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها يعني نادتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأبهج يعني محتفزة النفس حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني يعني زينوها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين نعم. حدثنا علي نعم لفظ أبي أمية وحديث الشافعي مختصر حدثنا علي بن حرب وأباس الدوري وعمار بن رجاء قالوا حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات فكنا صواحب يأتيني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة بإسناده كنت ألعب بالبنات فيجيء صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن يلعبن معي. حدثنا يونس بن عبد الله ومحمد بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض بإسناده مثله. حدثنا الحسن بن بهان قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زايدة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده نحو حديث علي بن مسهر. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا هشام بن عباد قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين وجاء إلي نسوة من الأنصار فأخذنني وأنا ألعب على الأرجوحة قالت وكانت الحمى أصابتني فسقط شعري وكانت لي وفرة فطيبنني وغسلنني وأهديت إليه ولي وفرة وكنت ألعب بالبنات ومعي الجواري فإذا دخل خرجنا وإذا خرج سربهن إلي. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا محمد بن يوسف الهريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. حدثنا الصغاني نعم النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمرها 18. حدثنا الصغاني قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم 7 ودخل بي 9 سنين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا منصور ابن صقير قال حدثنا أبو عوانة الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 وكنت عنده 9 يعني جلست عنده 9 سنين ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 وقبض الله وهي بنت 18. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش بنحوه تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 أو 6 وبنى بي وأنا بنت 9 وكنت ألعب بالبنات في بيتي وهن اللعب وكنا جواري يختلفن إلي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسربهن فيدخلن علي فيلعبن معي. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصغاني قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنوات أو هي بنت 7 وزفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها وتوفي عنها وهي بنت 18. رواه أسامة عن عبد الرزاق هذا اللفظ. اللعب المقصود بها لعب من اللي كانوا يلعبون بها البنات قديما وهم يأتون يعني جاء في بعض الروايات يأتي بعود وعود معترض عليه ويلف عليها الخرق هكذا ليست كتماثيل الأصنام هذه اللي فيها أدق تفاصيل لها عيون ولها أنف ولها رموش ولها بل بعضها تغني وبعضها تتحدث طبعا جهاز داخلها لكنهم يحاولون محاكاة خلق مضاهاة خلق الله لا تلك لعب البنات في ذاك الوقت، لا عود ويلف عليه خرقة فقط. نعم، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بنت تسع، كان الناس قديما على هذا، حتى دخل عليهم ما دخل من اليهود والنصارى، أصبحت البنت تصل إلى 20 سنة وأكثر ويقول ما زالت صغيرة، يقول ما زالت صغيرة. الشافعي يذكر أنه أدرك امرأة عمرها 21 وهي جدة، عمرها 21 وهي جدة. باب بيان الإباحة والترغيب في التزويج في شوال والبناء بهن في شوال. إذ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه وبنى فيه، وأوحي أنها إنها امرأتك قبل تزويجه بها. هذا وحي من الله عز وجل، زواج عائشة وحي، ولا يلتفت المسلم إلى ما يتكلم به الزنادق أو الملاحدة أو الكفار هؤلاء الذين يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصون أم المؤمنين ويطعنون في الشريعة أن تزوج صغيرة، هم يستبيحون المحرمات كلها. هذا زواج شرعي والله عز وجل الذي أراها إياه، أراه إياها، أراه إياها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت للملك أتاني بك في سرقة، سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير عليه الصلاة والسلام. نعم، شوال العرب كانوا يتشائمون من الزواج في شوال، ويظن من تزوج في شوال فإن زواجه سوف يفشل ويفسد أو تطلق المرأة وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة في شوال، وكانت عائشة رضي الله عنها تزوج أقاربها بنات إخوانها وأخواتها وأبنائهم، كانت تزوجهم رضي الله عنها في شوال، تيمنا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها ودخوله بها في شوال عليه الصلاة والسلام. وللعرب كانت شائمون من الزواج في هذا الشهر. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فأي نسائه كان آثر عنده منها، وكانت تستحب أن تدخل النساء في شوال يعني قريباتها. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البكائي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بإسناده مثله، أخبرنا المسلم بن محمد بن المسلم بن عفان أبو سلمة الفقيه الهمداني بصنعاء فيما قرأت عليه قال حدثنا عبد الملك عبد الرحمن الذماري أبو هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قال عن عروة عن عائشة قالت تزوجني في شوال وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كانت أحظى عنده منه؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيحة وحدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان بإسناده مثله إلى قوله أحظى عنده مني وكانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال. حدثنا الصغاني قال حدثنا قبيصة وشاذان قال حدثنا سفيان بإسناده مثله. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في سرقة من حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إيك هذا من الله يمضيه. كذا رواه محمد بن يحيى عو هيب. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن هشام بن عروة بإسناده مثله كذا قال عبد العزيز بن مختار. حدثنا أبو مياه قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام في يد ملك يقول هذه زوجتك، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضيه. باب ذكر الدعاء والترغيب في القول به للزوج عند دخوله بأهله ومجامعتها. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثنا منصور بن المعتمر عن سالم بن الجعد عن كريب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم لو قال. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما بولد لم يضره الشيطان. أخبرني أبو سلمة الفقيه قال حدثنا عبد الملك الدماري عن سفيان حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الغريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن جاد عن كريب عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم قال حين يأتي أهله قال سفيان قال منصور أراه قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور بإسناده إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن الجد عن كريب عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فكان بينهما ولد لم يضر الشيطان أو لم يرى أو لم يرى يسلط عليه الشيطان. نعم، لأن السنة للمسلم إذا دخل بيته أن يذكر الله، وإذا أتى الطعام أن يذكر الله، وإذا أتى أهله أن يذكر الله، لأن الشيطان إذا دخل الإنسان وذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا ذكر الله عند الطعام قال لا مبيت ولا طعام أو لا مبيت ولا عشاء كما في الرواية الأخرى. نعم، وأما إذا لم يذكر الله عز وجل فإنه يغفل، وهذا يحصل كثيرا، بعض الناس يأتي فيشغله الشيطان عن ذكر الله فيدخل وينسى ذكر الله عز وجل، فينشغل إما بطلب أو بغيره أو بخلاف بين الأطفال أو غير ذلك، أو ينشغل بأي أمر ثم بعد ذلك ينسى عند الطعام، يحصل كلام أو أي أمر فينسى يذكر الله عند الطعام، فيقول الشيطان للشياطين الأخرى الآخرين أدركتم المبيت والعشاء، يعني وما رأيكم ببيت باتت فيه الشياطين؟ فإذا كان من البيوت التي يذكر فيها الله تقرأ سورة البقرة تطرد الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه الإنسان هذه أمرين، عند الدخول عند الطعام وعندما يأتي أهله كذلك. كثير من ما يصيب الناس من الأمراض الجسدية والروحية أنه بالغفلة عن ذكر الله عز وجل. باب نعم بيان إباحة إتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها وحظر إتيانها في دبرها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن جابر أن اليهود قالوا من أتى امرأته في فرجها من دبره أتى ولده حول، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن جابر حاون حدثنا علي بن سلف حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله قال كان الرجل إذا أتى له باركا قالت اليهود إن الولد يكون أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم. حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو الأزهر والكزبراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن نعمان بن راشد عن الزهري عن محمد بن كدر عن جابر قال قالت اليهود أن أتى امرأته مجبية كان الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج حاول حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن جريج وسفيان الثوري أن ابن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم. قال ابن جريج في حديثه مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القبل. حدثنا محمد بن عبد الحكم بن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد قال حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد قال حدثني أبو حازم عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله أن يهودا كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبورها ثم حملت إذا أتيت المرأة من دبورها ثم حملت كان ولدها أحول فأنزل الله عز وجل هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. حدثنا يعقوب بن هاشم ببغداد في دار كعب قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار حاون حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا وهيب كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالت اليهود من الذي يأتي أهله مجبية يكون ولده أحول. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم. حدثنا إبراهيم ابن فهد قال حدثنا أبو بكر ابن خلاد قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن قاسم عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله حاون وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا علي بن هارون قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن زياد بن سعد عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت يهود يقولون من أتى امرأة وهي مجبية من دبرها في قبولها كان ولده أحوى. مجبية يعني وضع السجود. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود. فأنزل الله نساؤكم حرث لكم الآية. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بوديل المكي قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن سفيان بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد نعم الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. حدثنا محمد بن أشعث الدمشقي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عياش حان وحدثنا الصغاني عن عبد الله بن يوسف عن إسماعيل بن عياش عن سهيل عن محمد بن كدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في محاشهن أو في أحشاشهن, والمقصود به الدبر, والحش هو مكان قضاء الحاجة وهذا مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بلهاد عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. نعم المحرم هو الدبر, والدبر هو مكان الغائط, هذا المحرم. وأما ما جاء في حديث جابر في حديث نساءكم حرث لكم فالمقصود أي جهة كانت لكنه في الفرج, وأما في الدبر فيحرم, الدبر محرم. وأما المقصود في الرد على اليهود حينما قالوا إذا أتاها من دبرها في قبلها كان ولد أحول, هذا من ادعاء اليهود, ورد الله عز وجل عليهم بقوله عز وجل نساءكم حرث لكم. فالمقصود من الآية نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم مع أي جهة لكنه في الفرج الذي أباحه الله عز وجل. وأما الدبر فليس مكانا للنكاح وإنما هو للنجاسة وقضاء الحاجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق, لا بد تبين للناس. نعم وهو من الكبائر حديث جاء فيه اللعن. نعم قال قال أبو عوانة في إسناده نظر. نعم بيان حظر بيتوتة المرأة في غير بيت زوجها واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه والتشديد فيه وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. حدثنا أبو يحيى عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهير قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار رجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فباتت وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش بإسناده مثله رواه محاضر عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. حدثنا هارون داود البزيعي بالمصيصة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمانة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهو محرم على اثنين سواء الرجل يفشي سر امرأته أو العكس. حدثنا أبو علي الزعفراني الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا مروان معاوية الغزالي عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا. روى أبو كريب عن حفص بن عياد عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة قالت ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه، فقال إن شئت أن أسبع لك وأسبع للنساء، وإن سبعت لك سبعت للنساء. يعني القسمة يمكث عندها 7 أيام ثم زوجاته الأخريات كذلك. ولا السنة في البكر أن تكون 7 والثيب 3 أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن أبيه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة 3 لأنك ثيب، ثم قال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا أبو داود السجدي قال حدثنا إبراهيم ابن حرب قال حدثنا إياه عن سفيان قال حدثني محمد ابن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وذكر الحديث بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو القاسم بن محمد بن عبد الرحمن يعني بن الحارث بن هشام أخبره أنهما سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر أن أم سلمة أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب، حتى أنشأ ناس منهم بالحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك، فكذبت معهم ورجعوا المدينة يصدقونها فازدادت عليهم كرامة. قالت لما وضعت ابنتي جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، وكان زوجها الأول هو أبو سلمة بن عبد الأسد، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وكان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وتوفي رضي الله عنه وكانت حامل ببنتها زينب. قالت فلما وضعت ابنتي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، قلت ما مثلي، نعم تنكح، يقول هكذا في الأصل نكح، يقول وفي الطبقات تنكح، أما أنا فلا ولد في وأنا غيور وذات عيال. فقال أنا أكبر منك، قوله فلا ولد في يعني أنها كبيرة في السن، فقال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله. فتزوجها فجعل يأتيها فيقول أين زناب، يعني بنتها زينب، حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانت ترضعها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب، فقالت قريبة بنت أبي أمية ووافقها عندها. أخذ عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني آتيكم الليلة، قالت فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرو، وأخرجت شحما فعصرت، وقالت فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح، فقال حين أصبح إن لك على أهلك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت بإسناده بمثله بمعنى. حدثنا ابن الجنيد والصغاني قال حدثنا روح حدثنا نعم حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت أن عبد الحميد ابن عبد الله ابن أبي عمرو والقاسم عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنهما سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني فتزوجها، قالت فبات ثم أصبح، فقال حين أصبح إن بك على أهلك كرامة، وإن شئت سبعت لك وإن سبع لك أسبع لنسائي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن معين عن بلال بن ابي بكر عبد الملك بن ابي بكر بن الحارث بن هشام عن ابيه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة فذكر مثله وقال والا فثلثت ثم ادور. حدثنا ابو داود السجستاني قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا هشيم واسماعيل عن خالد بن الحذا عن ابي قلاب عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعه واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثه ولو قلت انه رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ولكنه قال السنه كذلك. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ايوب خالد الحذا عن ابي قلاب عن انس قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب يقيم عند البكر سبعه وعند الثيب ثلاثه ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن ايوب وخالد الحذا عن ابي قلاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الايم اقام عندها ثلاثا. وحدثني الصغاني عن ابي قلابه مثله وقال الصغاني وهو غريب لا اعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي قلابه. حدثنا ابن شاذان الجوهري قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفيه اقام عندها ثلاثا. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا وهب ابن بقيه وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه اقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت طيبا. قال حدثنا حميد قال حدثنا ثابت مثله وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن وهن طيبات واما البكر فعائشه رضي الله عنها. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد عن ابي قلابه عن انس قال من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثه. قرات على ابي سلمة الفقيه رحمه الله عن عبد الملك الدماري عن سفيان الثوري عن خالد وايوب بمثله سواء. حدثنا اسماعيل بن عيسى الجيشاني قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم العدني قال حدثنا سفيان بمثله. بيان حظر نكاح المطلقه ثلاثا على المطلق وان تزوجت زوجا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الاخير. والدليل على ان المباشره والخلوه دون المجامعه لا يوجبان حكم الجماع. نعم لابد ان يحصل بينهما جماع حتى تحل زوجها الاول ان طلقها الاخير. حدثنا يونس ابن عبد الله قال اخبرنا ابن عيينه حاول حدثنا احمد شيبان ومحمد بن عيسى المدائني قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت جاءت امراه رفاعه القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعه فطلقني فبت طلاق يعني طلاق بائن واني تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير هكذا ليس الزبير وهكذا يضبط اسمه عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. مقصود به حتى يعني زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير. زاد يونس المداني وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد يونس إن الله لا يستحيي من الحق. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بمثل حديث المدائني إلى قوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من خلقانها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قال وأبو بكر جالس عند الباء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة. خالد بن سعيد بالعصر بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو حميد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني ابن شهاب قال جريج حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي حاون حدثنا الدبري عبد الرزاق عن معمر بن جريج أن ابن شهاب أخبرهما. وحدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأة له فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها. قال ابن جريج 3 تطليقات. قال معمر آخر 3 تطليقات يعني أنها طلاق بائن. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا بهذه الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هل علك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت أبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. فطفق خالد ينادي يا أبا بكر يقول يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب وحاون حدثنا عمار قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثنا أيوب ابن موسى كلاهما بإسناده نحوه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أخبرته أن رجلا من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها فتزوجها رجل منهم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم لينزعها منه فقال تريدين أن ترجع إلى زوجك الأول؟ فقالت الله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وحال النبي صلى الله عليه وسلم هو أولا إمام الناس عليه الصلاة والسلام وهو القاضي بينهم وجاء في الأثر المروي إنما أنا لكم كالوالد فلا يستحون أحيانا ذكر بعض الأمور خاصة عنده حتى يقضي بينهم عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم الدين. الإنسان قد يستحي من ذكر بعض هذه الأمور لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند من يقضي قد يحتاج أن يصرح ببعض هذه الأمور حتى يكون الحكم واضحا. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال طلق رفاعة امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير فقالت يا رسول الله والله ما معه إلا مثل هدبة هذه. وذكر الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا كان زوجها عنينا عنين يعني ما يصل إليها ولا يستطيع أن يعاشرها وسألت السلطان انتزاعها منه ألا ينتزعها ويتركها عنده حدثنا محمد إسماعيل الصائغ قال حدثنا القعنبي حاون وحدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة. ومسألة العنين هذه هل ينظر؟ لأهل العلم كلام كثير فيها فتاوى الصحابة كذلك وأظهر الأقوال أنه يرجع نحو سنة حتى تمر عليه فصول السنة ولعله يتغير حاله أو كذا وبعد ذلك يحكم فيه القاضي. لكن هذه المسألة مسألة أخرى غير مسألتنا هذه. هذه فيها أنه لا ترجع إلى زوجها الأول حتى يبت طلاقها حتى بعد أن بت طلاقها حتى يقع منها كذا وكذا حتى تذوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا محمد إسماعيل الصادق قال حدثنا القعنبي حاون حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال لا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رفاعة طلق امرأته فنكع عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت زوجها فقالت والذي أكرمه ما معه إلا مثل هدبة الثوب. قال لعلك تريدين أن ترجع إلى زوجك لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا أبو عبيدة ابن أخي الناد قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا زايد عن هشام بن عروة عن أبيه بنحو وقال فيه حتى تذوق عسيلته قالت فإنه أتاني هبة تعني مرة. حدثنا عمر بن شبة النمري وعبد الرحمن بن منصور أبو سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. لم يقل عمر كما ذاق الأول. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله كما ذاق الأول. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر بمثله. حدثنا مطين قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي زائدة عن أبي سعيد عن القاسم عن عائشة مثل حديث عبيد الله عن قاسم عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبه. باب النهي عن العزل. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو الوليد حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر ابن عمر حدثنا حاء وحدثنا محمد الحيوية قال حدثنا حجاج قالوا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري. نعم آل سيرين أشهرهم محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين وأختهم حفصة بنت سيرين فهؤلاء أربعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وكذا رواه بشر بن مفضل وقال غيره ألا تفعلوا ذاكم. ورواه بهز قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أخي معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو قدر. قال شعبة قلت لأنس بن سيرين أسمعه معبد من أبي سعيد قال نعم. رواه عبد العال عن هشام عن ابن سيرين عن معبد. حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عثمان ابن الهيثم حاول حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين قال عثمان قال قلنا لأبي سعيد وقال الأنصاري قال قلت لأبي سعيد الخدري أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم. سألناه عن العزل قال ماذا قلنا نكون عند المرأة فنحب أن نصيب منها ونكره أن تعلق يعني تحمل مخافة على الولد وتكون لنا الجارية فنكره أن تعلق فنعزل عنها. فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر يعني إذا أراد الله أن يخلق شيء يخلق سبحانه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا الوهب قال حدثنا سفيان قال يونس وحدثناه سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس مخلوقة إلا والله خالقها. حدثنا الصهاني قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الله بن حمران عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري رفع الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال وما ذاكم قالوا الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنما هو المقدر. حدثنا أبو داود الحراني ومحمد عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المعون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يعني ابن مسعود الأنصاري يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله الرجل تكون عنده الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها فقال عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر. قال أبو عوانة يقولون هو عبد الرحمن بن بشر بن مسعود وقد قال بعضهم ابن بشير وغلط. حدثنا محمد بن غالب تمتام قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. حدثنا محمد بن صالح المعروف بكعب الذراع الواسطي وإبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري بإسناده مثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري حدثني قال حدثني عبد الله بن محيريز أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينه وجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان يعني نحب بيعهم لأن السبية تكون ملك يمينه فيقول نحب الأثمان يريد يبيع فكيف ترى في العزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلك لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. حدثنا موسى بن سعيد الدمداني قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب بمثله. حدثنا يوسف القاضي حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا الربيع الزهراني معروف أنه بالربيع هنا كتب الربيع الزهراني لا معروف أنه بالربيع على سقط من الناسخ سليمان داود العتكي الزهراني حدثنا أبو الربيع الزهراني نعم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حاول حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزلة؟ قال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. حدثنا الحسن المكرم قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن بإسناده مثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنهم أصابوا سبايا فأرادوا يستمتعوا منهن ولا يحملن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق من خلقه. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح حاون حدثنا الغزي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة أنه حدثه أن أبا الوداك جبر بن نوف أخبره أن أبا سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله يخلق شيئا لم يمنعه شيء وقال أسد في حديثه وإذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء. أخبرنا محمد إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أصباط قال حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء فذكر مثله. باب إباحة العزل. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا فيض بن إسحاق حاول حدثنا الصغاني قال أخبرنا أحمد بن يونس حاول حدثنا أبو حسين الوادعي قال حدثنا عون بن سلام قالوا أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا أطوف عليها وأخاف أن تحمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فحملت فأتاه فقال إن الجارية حبلت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية هو يعلى عن الأعمش عن سالم بن جابر فذكر نحوه إلى ما قدر لنفس يخلقها إلا هي كائنة. روى ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ثور بن زيد المدني قال أخبرني أبو الزبير قال سئل جابر عبد الله عن العزل فقال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يعاب علينا. روى محمد بن يحيى عنه حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة حاون وذكر بشر بن مطر عن سفيان المعينة قال حدثنا سعيد بن حسان قال سمعت عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله به ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان المعينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عن جابر بن عبد الله ذكروا له العزل فقال قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. حدثنا مسلم ابن الحجاج أبو الحسين ببغداد قال حدثنا أبو غسان المسمعي من كنانة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال أبو عوانة في كتاب عن أبي سفيان عن أبي الزبير: باب إباحة إتيان الرجل امرأته وهي ترضع ولده وحضر العزل فيه. حدثنا يونس بن عبد العال وعيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن محمد عبد الرحمن بن نوف الأسدي قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة قال عيسى بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، نعم عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. نعم الغيلة هي أن يأتي زوجته وهي ترضع. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي وزيد بن إسماعيل الصائغ ببغداد قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة بن الزبير عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم. قال: وسمعت عند ذلك وسئل عن العزل فقال: هو الوأد الخفي. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة ومحمد بن جنيد الدقاق وأبو بكر الجعفي الدمشقي ومحمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة ابن وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر ذلك أولادهم شيئا، وسألوا عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. زاد بن عوف: وإذا الموجودة سئلت قال أبو يحيى: والغيلة أي جامع الرجل امرأته وهي ترضع. حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة ومحمد ابن الجنيد قال حدثنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حي بن شريح قال أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ فقال رجل: شفقا على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك أو قال كذلك فما ضر ذلك فارس والروم. هذا لفظ ابن الجنيد وقال أبو يحيى: ولا ما ضر ذلك فارس ولا الروم. وقال مرة: إن كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. حدثنا علي بن عثمان النفيل ويعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثني عياش ابن عباس القتباني قال حدثنا أبو النضر عن عامر ابن سعد عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أن أسامة ابن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. قال: لمه؟ قال: شفقا على الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان كذلك فلا، ما كان ضارا فارس ولا الروم. نعم فجماع المرضع لا بأس به، وهم كان العرب يظنون أنه إذا حصل هذا أنه يضعف الولد ويخرج الولد ضعيفا، يعني إذا كانت مرضعة ويأتيها زوجها أنه يكون ولد ضعيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الرجل: إني أعزل عنها خوفا على الولد. فقال: لم أره يعني يضر فارس ولا الروم. نعم نقف عند هذا الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.